سميت بالرحمة ذاتك وجعلتها في صفاتك وجعلت رحمة واحدة بين كل مخلوقاتك في دنيا فيها جينا وتغرينا بجمالها بين ناس غلبانة في حالها وناس طمعانة في مالها كنت بتلطف بينا كنت بتنجينا كنت أحن علينا من أم على عيالها يا رحمن يا رحمن